نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله عز وجل أن تبع سلسلة دروس التفسير سورة الفاتحة درس القرآن السؤال غا لا إله إلا ربي تبارك وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده شرع مناسب الليلة التي لأن ربي تبارك وتعالى من بعد ما بغي يعلم، من بعد ما بغي يمر بشا أتنقضل بدغي هدوس غرف الحق دو غرف الجند لجنس الصراط المستقيم يسبينا رب تبارك وتعالى يكي المسألة يا ابناء اللي لازم أغرف ذاتي أو اللي لازم نمسلم استيسن غيرا أي يلف غرف ذاتي وغرف الحق مستيان وهو يسن إنسان أغرف من اللي أو ليسن غرف اللي فوق فغرف ذاتي غرف اللي فوق فغرف رب تبارك وتعالى علاش يعني السبب باش الجسم يوقع الانسان او يوقع الانسان اختغرف فينا ندير اللي فوق فغرف رب تبارك وتعالى. مثلا صراط الذين انعمت عليهم يسبينا بعد المعنى الصراط المستقيم يرحمك الله من بعد ما نسرين الاوصاف العلامات من الصراط المستقيم بجنب يسبينا ربي حتى العلامات واللي كان غرس ذاتي مدعنا من الله صف دفن الله إن ربي بأنه ينزغ واللي في نعم ربي واللي في نعم ربي يسبينا خن ربي تبارك وتعالى غلايا الليلنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا يغنرت نيسان أتي مدعنا واللي كان الصراط المستقيم جنه الأنبياء جنه الصديقين الشهداء الصالحين يغنات نيسان في الأوصاف المسلمة الأوصاف المسلمة ديانت سنة الأوصاف يعمان كل شيء. ومن يطع الله والرسول من ينا أهل الصراط المستقيم ولي طعم ربي ولي طعم الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ينا أهل الصراط المستقيم. ولكن لا بد بأنه إلى جانب مسألة تخصي السنة المسلم ضد الصراط المستقيم بغي اللي فوق الصراط المستقيم ديسان واللي خلف واللي كان غرف الصراط المستقيم باشا الدسن لي للإنسان دا الدسن ريمون دا الدسن يقع غير يقع وأن فعلنا ربي غير المغضوب عليهم ولا الضالين بمعنى أنه لا بد الإنسان يغنى في الحق اللي صدم ربي تبارك وتعالى اللي يشغل يوم الترغيب والضلال لا بد يستنى غرف المغضوب عليهم والضالين. النبي أنه المغضوب عليهم هم اليهود ودين في غضب ربي تبارك وتعالى، الضالين هم النصارى واللي يضمن هما النصارى ارموين دي شرعية المناسبة هي مهمة بزاف تعلق بمبادئتي وهو القديم تشبه الكفار المشركين دودين لرمين لأن ربي ينرغ بشاء امزون بغرسن مثل الدفن ورمين دتنور متابعة دتنور متقلاد دتنور متشبه دتنور مروس كل شيء غنى في ديشا القرآن دغ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصحام النهي في العدد من المسائل كنت للشر المسلم باش الجسم تولي مروس دودين ديرمين لكفر المشركين المسألة ده خمسة ولغبت لي إقرام دروس التفسير نصب إن شاء الله عز وجل أنا نحاول أن نبحث المسألة أكثر بنسبيين المسألة باش تضح أكثر إن شاء الله غاية المسألة اللي دار العلاقة بموضوع نيتاتي وهو أنسبيين بأنه لا إلا من يقعان ظلم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أن نربط تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم خبرنا بأنه ريق عشرة ظلم من القضية ذاتي لأنه يستائف الأمة النبي صلى الله عليه وسلم رتق عقل اتباع بالتقليد الكفر ذاتي الكفر ذاتني لمشركين الدودين ديرمي ماشي اللي نذكر بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الصحان إن لك تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا زحر ضب لا دخلتموه قال يا رسول الله فارس والروم كلا بعض الرواية اليهود والنصارى قال فمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يخبر لهم مفلك عموما بأنه ريل الظلمان صلى الله عليه وسلم ما ريت بعا أغراس يعني سننا أي بمعنى طريق وسبيل سننا من كان قبلكم الناس اللي يتون ما ريت بعا تغرس واللي يزرينين حذو القدة بالقدة أي حذو القدة بالقدة يعني هتني تبعا خطوة خطوة شبر شبر ذراع بذراع حتى أنه يغير لنا الجثني كشن لغار مشرا يقصدر ولا شر الحشد ذات الشكلة ذاتي ذات ريلي جتون نتني تبعنا أغل المسألة ناتي النبي يقدر يتجلو فيتلعالم النبي النبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما يوقع فعالم يلهتي اللي صغي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم توقع والأمة مع الأساس أنه يلعداد المسلمين تأطرن في الغرب تأطرن في طريق الودائن لما يتأطرن في طريق الرموين لما يتأطرن في سنة فلذلك نسبيين بأنه المسألة التي في خبره في صدق تبارك وتعالى خبره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظن في قصة المسلم أي ما أجسد تحقق الدعاء الهاتي اللي يتضرب ربي تبارك وتعالى خدس على الأقل 17 مرة لكني يهدينا الصراط المستقيم سيستم بأنه الدعاء الذي يحتجس الإنسان وقرن الطعام الشرب وقرن النفس اللي يتنفس لأنه وسنع ويريد يحقق الدعاء الذي هو مسلم أتي ريه إما الزغير لتبعا الضالين وإما ريه الزغير لتبعا المغضوب المغضوب عليه لا شك في ذلك ويمكن يعني الإنسان التنفس وريم حتى يغرف كنا نتوى سبعة حتى شنا ندين أبدا لا بد الإنسان التنفس إلا درسيا الدين إلا درسيا وغرس التدين إما يتغرس الحق ليان الصراط المستقيم وإما يتشرى غرس يبنى الظهر غرس اللي فهم الصراط المستقيم إما يتبع أغرس نؤدين وإما أغرس نرمين ده الصراط المستقيم الظلوصة اللي جسم ذكر أنه هي الوسط يعني هي الصراط المستقيم يشهد الوسط هي الوسط ورجس اللي الغلو ورجس اللي تفريط ورجس اللي المبالغة ورجس اللي تقصير يعني هي الحق هي الميزان لأنه هي الدين رب تبارك وتعالى بخلاف غرسنا ذات من اللي فلسي فرن إما من يستفد المبالغة وإما من يستفد تقصير. غنف أسنوس خد تبارك وتعالى في الوصف هذا الغضب بالضلال. أما الإنسان اللي كان غرف مب تبارك وتعالى في انتفت الحمد لله إلا ديما على خير إلا ديما ففلش إلا ديما الوسط ولكن انتفت يعني أمن التقع غير نوع التجاوز أو التعدي لا سوسياد ولا سوسياد يعني يبدع يعني الصرف يزيد الضوء وغرف مضبط بركة وتعالى ولا تنتفت ركنية الصيد ولا صيد ولا تستوي الغلو ولا تستوي ولا تستوي التقصير. قال ما سبب بركة وتعالى يصل ما يدهت يصل وصدت إن مضبط بركة وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلما يدهتي لما النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد اسم ربي تبارك وتعالى الصفة يدهتي اللي هي الصفة يتم دحني الصفة يفلحين وكذلك جعلناكم أمة وسطا بمعنى الوسط غير غير درس فرد لمعاني الدرس إلا ما يشلد كم العلماء التفسير إلا ما استفسن جعلناكم أمة وسطا أي عدولة من العدالة نبغى العدالة أي بمعنى تيام العدول. ما نقول تجا الإنسان عدل بمعنى تيقبل الشهادة أي تيقبل الحكم. ما نقول إن غير تنية لا رغود ولا درقوة يعني الإنسان غير كده إذا افتدر للقاضي ولا درك للحاكم مثلا هذا التنية السيدة دي عادل أي بمعنى هي منصف أريد المغض ولا قد ما نقول تلك الإنسان الصفة ذاتي يغي التقرب بتبارك وتعالى يغي الصدق بتبارك وتعالى غنف لما يدتي يسكر يصر بتبارك وتعالى الشهد يسكر يصر بتبارك وتعالى شهداء على الناس جميعا هذه الشهداء غضنيت ولا غلخرت في جميع الأمم في جميع البشر من مدر في الاسم الشهد وضرب بتبارك وتعالى أشهد يدير الشمس النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من الشفاعة صحيح مسلم أنه يوم القيامة يزري الحساب أستن الليلة نجنت أنتثى نجنت أولا قبلي للحساب أتقن بنس الحساب إن الناس ما لدى غشاف على دار ربي تبارك وتعالى بشاء أي زري الحساب إن الناس زيدت دار بابتنا آدم تشتون قال في الناس نور الضرق لك الناس نطي ربي تبارك وتعالى غضبية الغضب شدان وتين كي عصيخة الشيخ سختش رب الناس زيدت دار نوح عليه الصلاة والسلام تشتون دار نوح الناس أنت أول رسول شاف على ربي تبارك وتعالى بشاء أي أي زري الحساب إن اسمه الزرع هاتي ربي تبارك وتعالى غضي الغضب يشدان ذاتي دعوة القومية الدعوة صدر الغيث زي دار إبراهيم شتون دار إبراهيم إن ستن تنجن كلمة الله تنجن خليل الله شتون دار إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن اسمه الزرع ربي تبارك وتعالى غضي الغضب يشدان ذاتي سكيب داخل الكذبات صدر الغيث زي دار موسى تنتنين كلمة الله كن دار موسى إن اسمه الضرر أتشاء ده وشافع أغضر ربي تبارك وتعالى ربي غضب الغضب يشدان ذاتي نغيغ الروحة كذا صدى فوينه سير دار عيسى كلمة الله دار عيسى روح الله كن دار عيسى إن اسمه الضرر ولم يذكر ذنبا وذكر التوبة من الناس من الضرع ونكي الناس وزير الضيغ بلي الغضب يشدن سيرة دار محمد صلى الله عليه وسلم تي غفر صد بما تقدم من ذنبه وما تأخر أستنبر الرسول صلى الله عليه وسلم رسمي التيني أنا لها الناس من كينا سيز دارن كينا سيز دارن أولا من كينا ريقوم الشفاعي لا تيري في طريق جد يربي تبارك وتعالى فلسي تستحق بغضبك وتعالى الزغلبان المحاميد التناد الأدعية اللي سلس جوري من قبل هاتي تدعوه ستنا رب تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وصل طعطا واشفع تشفع. فالمهمة للتشكى الحديث أنه لمن رب تبارك وتعالى يفقص القوم النوح أرسني التني يسوني بلغ نوح الدين يسوني بلغ الرسالة أرسني أرهو أرسني رب تبارك وتعالى نوح ماذا لك شاهد أرسني محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أرشاهد لماذا تي ينوح عليه الصلاة والسلام لأنه يبلغ الدين رب تبارك وتعالى يبلغ القوم إن اسمه بمس سمي في إذنسي بلغ منفتي خبراء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نوح يبلغ الدعوان في القوم. فالشاهد أن الأمات هي العدل هي العدول هي معنى هي الشهداء في جميع الأمم دول ثلاثني كان الشاهد انتني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضغنا عني كذلك أنكم خيار وكذلك جعلناكم أمة وسطاء أي خيارة لاستثني العدد من السلف بنادي يذكر بي العدد لا يتجد إلا من رب تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لما ذكي إنما يغضر رب تبارك وتعالى خير الأمم وخير الناس في العدد المسائل ذي سنت أنها تنص المعروف تنص المنكر يعني تنصر الدين رب تبارك وتعالى تستجاب الدين رب تبارك وتعالى العدد الأوصاف دي العدد الأسباب الاستجابة اللي جان السبب اللي خنخية رب تبارك وتعالى في جميع العالمين بما إن شاء الله كيف تدير يشك لا يتدات انتي يخدمش مختصي بإذن الله عز وجل. الظلم عن الوسطية كذلك هو العدالة عفوا نقول لا الاعتدال شيء العدالة من عدول من خيار معنى تسكرت هو الاعتدال أي أنتم معتدلون أي وسطيون في كل شيء وسطون بين الحق بين الغالي والجافي وبين المفرط والمفرط. ماذا معنى الدرنه هي المقصود غلالتي أن أهل الصراط المستقيم ينوسط بين المغضوب عليهم والضالين. ده المسألة التي يصف رب تبارك وتعالى لما كذلك هي العدد اللايات جسم في النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد اللايات جسم اللايات اللي غنسوى المقني صورة الفاتحة لأنه ماذا غسبيا بأنه أهل الصراط المستقيم يوسط يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا لم المغضوب عليهم إلا الضالين إلا غيرتهم من ود الذين أنعم الله عليهم أهل الصراط المستقيم. أنا فقصي السلام المسلم بأن لما النبي صلى الله عليه وسلم تجوسط نجر نزين نجر إرموين وجميع المسائل كما أن أهل السنة اللي تدعم المنهج النبي صلى الله عليه وسلم ينوسط نجر الفرق اللي يتفر اللي دائما غلوم النبي صلى الله عليه وسلم وليس التيني بن تيمية رحمه الله ولا الغير مثل العلماء التيني أهل الإسلام وسط بين أهل الملل وأهل السنة وسط بين أهل النحل بمعنى المسلمين وسط يعني يمعتدلون نجر الفرق أو لم يجر الأديان ديالنا وداين ديرمون المشركين بغيرنا وأهل السنة وسط ما بين الفرق اللي بين غير المسلمين. فلا يسبق المالتي يعني يوري الدرس يعني المواقف وداي المواقف يرمين الضم رب تبارك وتعالى المواقف المسلم أو المواقف الإسلام يعني الرسل لفظ الدين وهو التوحيد، هنف بأنه ودين أقعان للعدد التجاوزات للعدد الغلو والمسائل التوحيد بالخصوص التوحيد مربي تبارك وتعالى. فمثلا القضية مربي تبارك التوحيد مربي تبارك وتعالى ودين التصف مربي تبارك وتعالى في العدد الوصف النقص للعدد الوصف المخلوق زود بالله من رب تبارك وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ودين لعنة الله عليهم اتصف من رب تبارك وتعالى أفتنعة بأنه يعني جبخيل ويتنسق ويترزق إلى عباد نفسه. وقالت اليهود يد الله مغلولة إن رب تبارك وتعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل إن رب تبارك وتعالى في الأسماء ذلك لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى آخر الآية. اتصف مبدئ تبارك وتعالى كذلك لأنه يرمي لغير خلقه نوان بشال غير الله نجرد سن لخلق مخصتيان من أنك سنسبت يرمي لغير مربي الخلق في سنفة سنسبت وأنا فأعتقد أنه هو سنسبت رجي ستيان وعطلا التالي دا يقول يمكن أخذ ما سنسبت وخرجت الدنيت ولا مجي في الله وأخذ ما سنسبت رجي ستعتقد الاعتقاد ذاتي نعم. إن شاء الله تبارك وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لما شلوه خلق مخلوقات نصرني إن رب تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب ومن عناء ومن مشقة. رب تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن زغي حكما سبحانه وتعالى باش يخلق المخلوقات هذا انت غير في مدة ليرا انت اياك حكمة اياك المنفعة ولا اياك المصلحة انت بس استثنى خسر نسمكني. ولكن دين يجهل وليبن خلقا يجهل العظمة يجهل الوصف بالنعوت نبي تبارك وتعالى في التصف الوصف المخلوق من كذلك لأنه دار فرعو عزير. وقالت اليهود عزير بن الله إلى غير ذلك من الأوصاف اللي في التصف نبي تبارك وتعالى. فالمقصود أنه اثني وقعان غير النوع النوع الإجحاف النوع الجفاء النوع التعطيل الأوصاف نبي تبارك وتعالى أتشبههم نبي تبارك وتعالى في الأوصاف المخلوق بماذا في رئيس الجيد إن شاء الله بأنه مسألة لمن شخصات لي هاتي برسلصه العداد المسلم تأطرن سودين جرنون غير العداد المسائل من بينهم قضية باتي لو بين دي العداد الفرق من بعد التنين زدنا بليسنا ودين بليسنا رنون نسبة النصارى تقعن تنغ العكس أتشبهن لمخلوق سلوصف نبي تبارك وتعالى اسمني التصف نبي الله عيسى لجن بشر خلقه الله تبارك وتعالى بروحه وبأمر منه الذي أنزله على مريم البتول أبتنين بأنه عيسى يا ابن الله أو لكن هو الله وثالث ثلاثة. وقالت النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن في العدد لا يتلقى لك ربك تبارك وتعالى القضية ذاتي. ف فالشاهد أنه مسلم لوصف ربي تبارك وتعالى شنهن هي المخلوق ذو المخلوقات ربي تبارك وتعالى وهو عيسى عليه الصلاة والسلام نجل البشر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى يخلق تربيه كما يخلق آدم. غير الفرق من غير آدم لعيسى عليه الصلاة والسلام أنه آدم يخلق تربيه تبارك وتعالى من غير أب ولا أم وفسلوس ولا النفس. عيسى يخلق تربيه الأم وفسل الأب. حواء يخلق تطبيق بركات على غرز الرجل وغسلي الأم. وسائر الناس خلقوا من أب ومن أم يعني نقول هذا الجميع يعني لا إلا بابتنا آدم تخلق من غير أب ومن غير أم. أمنا حواء تخلق ظل أب لأبنا وهو آدم. أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أي حواء. وخلق عيسى من غير أب خلق مريم بروح منه وأمر منه سبحانه وتعالى. وخلق سائر الناس من أب ومن أم يعني بما يدل سبيان القدرة نربي تبارك وتعالى القدرة نربي أنه اللي ما مستحدا يصدر يخلق الإنسان من غير الأب ولا الأم. يصدر يخلق رزق الأب يصدر يخلق رزق الأم يصدر يخلق بلا أب ولا أم سبحانه وتعالى. إذا الشهيد أنه القول لأن النصارى ومن يجيس ربي تبارك وتعالى تعدان جيس يعني في مخلوقا هذه من عيسى عليه الصلاة والسلام أطروه بمعنى ما سنت قال المكان أنس أن في النبي صلى الله عليه وسلم للتني دشاء يصل الناس أدور تقعى الاتباع نرمي غلبة ذبعتي إن لا تطعوني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إن أبي يستنبحن الذي يستفعن وقال زبعي سلسكن يرمين يعيسى عليه الصلاة والسلام أفتن إلى يسكن ربي تبارك وتعالى أي لغتنين ثالث ثلاثة أي لغتنين ابن الله أي لغتنين تعبد من دون الله أي لغتنين جانا من تنى خلق الكون من تنى يأدت إلى الجند من تنى يكن من تنى يتكسب من تنى جراري البشر جراري المخلوق أفلس ربي تبارك وتعالى ما أفلس الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. الله تبارك وتعالى يستغني عن الطعام لما الإنسان يستمر يخفى بمعنى أنه إذا فقير إذا محتاج. أما الإله بالرب فإذا غني إذا غني عن جميع خلقه وكل شيء لا يستغني عنه لا يستغني عن كل شيء ولا يستغني عنه شيء. وذلك اثني يعني وقعان غير النوع الغلو ديال النوع التجاوز اللي ينفعهم الشرك والظلم وحكم ربي تبارك وتعالى. مثلا الصوت لما تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انك في البلد خصي قنز الغلات دي الجهال دي مدمير فهم اللي يتوقع عنه المسائل لأنه رنفعون الشرك رنفعون اختشبوه في النصارى اليهود وذلك التني البصيري إنك دع ما قالت النصارى في نبيهم أي سؤال في النبي صلى الله عليه وسلم دع ما قالت النصارى في نبيهم واحكم فيه بما شئت مدحا واحتكمي. إن شغره يسيبني قلت لي يسمى النصارى عيسى بن مريم إن شغره تصفف النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا جنوع من الغلو بالإفراط وعيش في حسن نغى البيت أن يضمع إن سواء إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني أريد أن نحن بصلاة الله سلام في المدح اللي سجر يقني جن لو صفنا الضيطة بارك وتعالى علم اللوح والقلم درني تغيب لنا الضيطة بارك وتعالى الجد الدنيا ولو اللي خرطين متيا من الضيطة بارك وتعالى ما شئ ولنا بصلاة الله من بصلاة الله لا أوزرسي لنا قول جمل يا بشر يا رسول يزنط ربك بارك وتعالى أدير المدن صغر فس. إذا المقصود بذلاتي يقعيس ينوع الإفراط لأنه عن تفريط لا الضدر غد ولا الضدر غد دي مسلم الحمد لله يفقنا بتبارك وتعالى أرى عطل لا يصفنا بتبارك وتعالى ولا تتشبه أنت لا يصف المخلوقات من سبحانه وتعالى وأن تصغ العقيدة المسلم لنتني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير النبي تبارك وتعالى ولي اللي مكتر وصل ولا إلا ما يروس بوصف سبحانه وتعالى يعني ولي اللي مكتر وصل ولا إلا ما بيسوت اتشبه أبدا وهو السميع البصير. هذا لا يعني تطلب بغلا وصف لنسوس خجيل في القرآن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يخصد سنتكبات لوصف لنسوس خجيل على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ومن غير تعطيل أو من غير تمثيل ومن غير تعطيل. القضية الأنبياء حتى انتت يقعيس الغلو في التقصير بالنسبة إودين وقعان غير النوع الغلو يمنوع التفريط ينعيد ماشي الغلو يمنوع التفريط أو يمنوع التقصير لأن الجفاء فكفرن سلام بي مرضي نغير جثني العداد الأنبياء بالرسول دبتا من غار سلام ران كفرن سلام ران الشيسني صبي تبارك وتعالى غير العدد الآيات غير لأن ربي تبارك وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا. هنا شدد يهودين عليهم لعنة الله يعني أبي التشكيف نفسه تذمر بتبركة لنا نبيا دير قسم أتمن سواندران كفرن سواندران إلي مجيسنا كن غن غني العدد الأنبياء مرد بتبركة تعالى غنى في مرد بتبركة تعالى التحدر مما يلتي بشع عدو رجيم صدوقي ها أفأرتنا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ديس إخبار ربي تبارك وتعالى بأنه أتفرقني جلا بي ربي الرسل ربي تبارك وتعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إن ربي تبارك وتعالى أولئك هم الكافرون حقا. النصارى كذلك يقع في نفس الشيء ومن نسكرة كفر نسكرة وبخصوص النبي صلى الله عليه وسلم لكتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر في سودين كفر في سرمين رغم أنه اكتبت بدأت نغل الكتب مثل لأنه رد كتبة النبي صلى الله عليه وسلم وبخصوص سودين يعني كتن العدم من النبي صلى الله عليه وسلم هي أشد من العدوة النصارى بسم الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني أهل الكتاب بخصوص اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بنيت كنا نذكر في دين درموين ماشي من باب غير الإخبار أو لا غير المعلومات وإنما من باب التحذير أو يقع المسلم غير اللي وقع غياتي لأنه يجلس من البداية دترنتو أنه مع الأسف لما يقع غير مسلم غير مسائل اللي وقع من دين درموي ماشي اللي ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية الكتاب المسلم أو المقدمة الكتاب المسلم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يوم دار البداية رحمه الله المسألة ذاتي أنه لغي ابن ربي أغرس الحق لجان الصراط المستقيم ينبهى يحدر الصغير إغرس لفرن فغرس ذاتي إن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنت على بال الصغير غرسنا ذاتني عنوان جسمي يقعان هان غير المفوغ غير مفوغ غيرتني ودين ذا أمين عنواني كان شو غرس يتشوان يفرون فغرس مغضي تبارك وتعالى أن إما ريقع فغرس المغضوب عليهم وإما ريقع فغرس النصارى. وأن فينا سفيان بن عيينة ذو قولة التي ذكرت هذا سنعود إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يعني الإنسان ممكن يجسي لي مثل الشبه يمكن أنت مرواسيك يخطح لك لما تشلحيت ندين يرد نرموي إما غينيك ولا غخدد على حسب المخالفة في الصراط المستقيم. شرسي خلف الصراط المستقيم شرسي يتشبه إما سودين شرسي يتشبه إما النصارى. فالإنسان اللي اتفت يفرط على العلم أخي اتفت متجداه على العبادة يجتهد العمل يجتهد الصالحات بمسائل ولكن يفرط الجانب العلم ويتعلم هاتي الذي الشبه نرموين لأنه شبه بس نقعنا إلا غزلان غان الخير ولكن أركين غرفين وروف انتخابك اللي غدا سنين من يغل الخير من يسفكين أرغف برشلان الغام كل واحد نظام من كسبية المهم يختار الإنسان يعيله يختار الإنسان يسكر رأي قبل الضيب غشادة مادة تتمنى العدد منكم يغسط مادة القضية تخلص السنة بصاص الله قضية تخلص الدليلات تخلص الليات تخلص الحادثات تخلص البرهانات بحجة يتيني هو لالتي ونظام غين المهم يختار الإنسان يسكر يختار الإنسان أهلي يعمل باش المهم يختار أهلي له يقول ربي تبارك وتعالى يلين عيادنا لغل الشباب الصين في ذكرنا هم اليهود اللي كان أخطر وأخبر اليهود المغضوب عليهم ثماني وهو أنه سن الحق ولكن نسيس عمل دارس من العلم دارس من دليل كل ما ينوي ناس الأخبار سن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا سن بأن القرآن هي كلام الله سن بأنه الدين انتمي دين الله بأنه غنف لم هي محرف بجمه هو ولكن مرين الدورين في الحق علاش يسن الاستكبار يريد يسن العناد مرين الدورين في الحق خاصليغ باتبعات النبي صلى الله عليه وسلم كفن سيس حاربنت كذلك إلا ما غلغ من نفس فردت والعياذ بالله. ففي اتفت الإنسان مثلاً في التوي لأرداستي للعلم مش المسألة مثلاً مثلاً نصدتي مثلاً في إن النبي صلى الله عليه وسلم إن رب تبارك وتعالى إن العلماء إن كدارس يعني واستفدنا من غي سوال أرسطو بحث المسائل رشدتني لا وهو مخ هي كذا أرشد التوي شر الأخبار أو أرشد تعرض شر المسائل للدرس لحتى شر القيمة أرشد تعرض نجرى نربي لهم صلى الله عليه وسلم بهو نشرين يضمع من هذا يدلو سيئة الغريزة سيئة الغريزة الشيطان تلغ الإنسان اللي هي الكبرياء إنسان في انتفت أرشد كبار بشي قبل الحق بشد يوريس الحق وغريزة هي غريزة شيطانية لأنه انتتج عن الشيطان اللي اختيون ربي تبارك وتعالى سجي آدم إن سهو أخميا تدست جيدا أسجدني ما خلقت طينا قال أنا خير منه خلقتني من طين ما في مربي إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك الصفة اللي يميز مدين إلا وقع عن الغضب إلا خلفني وقع الغضب من ربي تبارك وتعالى هو الاستكبار. قال ما في قصة مسلم هيتما قصتين ما غديما أي تغهر أي ينسى الصفة ذات نتي دينما أي تعلم الدينس أي تبحث الدينس أي تقصق الدينس أي جسيل الهم أي جسيل الحرف أي يسمى الدينس باش اوريه الزغول ولا الزغوين، اوريه الزغول اللي كيغضب ربي ولا الزغول اللي يجلان. هاتي لا رباك اللي سمى الانسان يغير من ظهر صدتي العلم والعمل هن ريهما الزغول اللي كانت غرص ندين وإما ريه الزغول اللي كانت غرص يغمون إلا ما قد انتفت النوع من البشر من جيس لا صفدت لكل كنت والعياذ بالله انتفت درس العلم تفتني بس اجتهاد كذا ولكن على غير العلم انتفت يعني ركت غيث ولا غيث ولكن وين غرص نبي غبرك وتعالى ركت غير على حسب يعني الأغرب نص أو على حسب حقيقة لما صالح نص أو لما تنتبع لها ولا شيء من هذا القبيل. لذلك يخص المسلم ديما إما الجسولين لو صفدت أنت الجسولين الشبه ذاتي لسودين ولا صرمين دعور بطبارك وتعالى بإخلاص أتيفق صورة أغرس الحق اللي جانا غرس النبي صلى الله عليه وسلم وغرس الصحابة اهدنا الصراط المستقيم ديما أكتني الإنسان ده إسكال لسبب نفسه يعني إسكال الإنسان لسبب نفسه ما نسمنا هو يتعلم الإنسان ريت الحادة ريت فقصاء ريت فقاء غدي نفس ده إنه يسن أسيش يعمل أي إنه يسن أسيش يعمل ربما تلك يغدو الشكو ديان جيتنا يحسب جيين فرميه بأنه يعني لو يشتطفو غيين لو أنه نشكل نحسبه يقول لي الناقصة في المسائل هذا نتاك يسمى لا تقدر أن نشتري يجب أن يسمي العدد للمسائل وفندسيا أو لا نشتري العدد للمسائل وقسمة فندسيا يعني الحاجة تبتسيا الإنسان مودة يعني العبادة مثلا في التفتي الهادي سور جي تسمى لي بتكاري غرياني سكت سكت لنتا كان يعني إلا بس العمر ذاتي في التفات مثلا ناري التوضى مثلا ولا ريت الله ولا ريت تظلم ولا مثلا ناري التنشن الذكر ولا ريت شركة العبادة ورجيس كثماني ذكا ولا مستيشن ولا يتدس لك الحجة ولا شر البرهان ولا أبدا مغادتي يقع غير الصفة من مصارى كليسنا ولا ينشبه من مصارى بلا يشعر بمقابلة ان بختفت شرين جدنا مثلا نبتنتفت اسمي العدد المسائل ولكن يتنص الشيطان هو ما درجة درجة غير ربي ذيك الهيد ما يقول له طريقة النار يتقدم سيات بعدات سيات غيشات فعلت غيشات سكت كذا رسيت منا يعني رسيت زيان الشيطان الحالة نسنتا هاي تغمى العلم هاتين هي فلس الحجة هي فلس الحجة قدام ربي تبارك وتعالى القضية هي المشكلة بالقرن ربما إلا الحديث وذكر الله في النص يذكر الشيخ الألباني رحمه الله السلسلة الصحيحة إن معنى الحديث لأنه الله فضل الدكتور مزيان مثل ما يتصرر إن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنه مثل غيان الزمان اللي غيقوت العلم أو اللي غيقوت العلم العمل يدرس العلماء يدرس الفقهاء أو اللي غيقوت الفقهاء أو العلماء نعم لا ماشي كي أنه تلم غير الزمن لغوت العلماء هي تنجيس الفقهاء ونترك العشر من غير الاسم ريهلي من ترك عشر ما يعلم هلك وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه من يعمل فيه بعشر ما يعلم نجا المهم يفضل بالطر ولكن المعنى مصري كذا اتجاه انه من صوت لم ينفنا في كلام غير الزمان يعني قد يس العلم العلم بفقه يدرس يجي في الخطبة اشي يجد الزمان اللي عندنا نقمي على الخطبة الا العلماء في اكون ديو ربي ان الصحابة وانهتني اسلام العشر غير لي السن هنري يزغوي لي هل كما يقول لي إجلان والعياذ بالله لكن أديش كان الزمان أديش جات الخطبة ولكن درس مجيس العلماء واني لأمن من غاس العصر من غير لي السن أثير يزغوي لي مجان ويزغوي لي فوز إن شاء الله لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بأنه المشكلة لليلي دار الأمة مش العلم كم تفت الإنسان يحفظ القرآن يحفظه كذا يحفظ كذا يحفظ كذا تنتفت، ولكن يعجز شكل غاف ظلت مسلة ودون مسلة كذا تنتفت مسكين. أمي يا أمي غدي مصر العمل يا عالم غير معلومات يرحمك الله. هذه سنتسني كذا يشتدي شمال الله أعلم بنو غط ظلان ورط الظلم كذا يغفي السبب تريد العمل ديستن أديست نصحتني كثير نرستني كلا إيش ملشتك نقص الحديث إيش ملشتك نرستني سنة ضرطة إن شاء الله غير ضرطة. يعني أنت في الإنسان أغل حالة إذا تشاهد دايان صار البيس بعدان كيسة دايان صار البيس يس الصفاء إذا تشاهد أنت في حامل لكتاب الله ولا الأقل لأكثره تستني إحضي العدد لا حديث إحضي العدد المسائل ومع ذلك ولو لم يتمسكين من ناحية العمل خاوة على عرفه. إذا ما لابد أن يسمى بأنه الصراط المستقيمة اسمه العلم بالعمل، علم بغير عمل هم غضب هي الغضب، لأنه هو ليش تلين بالحجاج تقامل في الأجور داشمة تتيري وقدم ربي تبارك وتعالى غنى في النبات السلف. وإن للعالم وإن للجاهل مرة وإن للعالم سبع مرات، لأنه شيء مر أن جاهل ورديو الأخبار إما شيء اللي سديو الأخبار ما تنسى ما شرط حدا ضرطه قدام ربي تبارك وتعالى بأنه ورديو الأخبار القضية. لا يعني الإنسان العلم هو يغيث الإنسان أشكو إلا ما يفهم القضية مش يخسر اختفهام أو يختحف، لا حتى يجب ممكن استيسان أريد استيسانة تتي يحتخطب العلم زود هكذا اللي يظهر تفوق تقنى للنسي إنه شو هو. كذلك الإنسان ليس ممكن يتعلم ممكن يتفقه بالدينس، ولكن يريد أن يقر باش يستن أي سنة العلم ذا يستن فقه ذا يستن الدينس الذي في القر حتى أنت إلا فلس الوعيد دي شبيه سلدين والعياذ بالله. الإنسان اللي يدار السوق يتلقي المسائل اللي تعمل غرضي كان نرى اللي هو غرضي كان أي تجتهد غرضي كان ونبرز السوق فيه الشبه النصارى. المهم أن نوري في الموضوع أنه أدين درمين يعني نحارف دائما في غرف ربي تبارك وتعالى. القضية التوحيد والقضية الأنبياء والقضية ما اسم من الشرع ربي تبارك وتعالى زي النصارى كل شيء حنا درسنا كل شيء مباح. اليهود شديد نحيبه يمثني شديد في الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم ذب وبصدهم عن سبيل الله كثيرا شديد نحيبه يمثني شديد في الله تبارك وتعالى سدغش لفن يوقع عنه البقرة لأن سهو ومسلمان البقرة أتشديدنا تشديد في الله تشديد الضي اللغة إلا لحنا غصت التفن. النصارى تلقن كل شيء حلال درسن ودرسن كل لا نجسة ولا محرمات ولا خبائث ذي أمي هذه كرمت ربي تبارك وتعالى يخلص الطيبات يحرم ثلاث الخبائث. إيش ليش ربي تبارك وتعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تلية المسألة يضمدرس العلاقة بالمعاملات ووضعوا عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم وقلوا لهم سلسة الأغلال لأسرار لمشقة وكذا زود يغنوين هذا وغلس النجسة وكي يسمى يعني في التفاتورة التورة نزاز النجسة ولا الغائط ولا البول ولا كذا. اليهود كانت لنا تشديد في بيانسون البابلاتي بحيث أنه في الدم البول أو النجسار التبيت تيابنس الأمناد رحمت الله تبارك وتعالى أنه نساس الله لأنه ونس الدم النجسار استفهر في الماء الإنسان يقول في أمان يستعمل الصعيد الطيب يعني الطهارة إلى غير ذلك يعني المسائل والدل على قراءة أو لم يسمون هنا البابلاتي. وهكذا جميع المسائل أنت فدائما أمة يعني الدين الإسلام لزور ربي صلى الله عليه وسلم إيجا الحمد لله وسط بين الطريقين. كذلك أهل السنة وشيرنا والأمة الإسلامية بين اليهود والنصارى أهل السنة بين الفرق ينوسط ما بين الفرق لديوان السنة النبي صلى الله عليه وسلم لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. جميع الفرق الذي بين الأمة الخوارج الجهنية المعتزلة الأشاعرة الشيعة الصوفية كل غلتني فرن فغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم الحارف مثلس ميلا الحمد لله في الوسط ميلا على الاعتدال هم أهل السنة أهل الحديث ويتبعون بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم بمنهج الصحابة. القضية العقيدة القضية العبادات القضية الصحابة القضية اللولية القضية الصالحين القضية يعني القدر جميع القضايا حتى المسائل المواقف زد الوعد الوعيد زد المعاملات يعني جميع المسائل التي انتفت الحمد لله هي الوسط عندما وسط علاش لأنه من ديما الحمد لله بالدليل الحجة البرهان ورندا انتفت لا شطط ولا يعني لا إفراط ولا تفريط ديما الحمد لله لنا في الوسط. ولكن السنيه خلف الإنسان المنهج النبي صلى الله عليه وسلم التي ربني فرغ إما خيان تغرست لا بدني فرغ خيان تغرست تغرس من الهدي الفون فغرس من النبي صلى الله عليه وسلم نشري فيما النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وقال هذا سبيل الله وخط خطوطا عن يمينه وقال هذه سبل على رأس كل منها الشيطان يدعو إليها بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحديثة اللي مغرغص في الجمع إن قال هل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي هو اللي فهم فغرس النبي صلى الله عليه وسلم واللي اتبع الهدي غير الهدي النبي صلى الله عليه وسلم واللي اتبع السنة غير السنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم هذا الخير من الشر قال نعم دعاة على أبواب جهنم حتى قيد ينزغوا اللي فهم فغرس النبي صلى الله عليه وسلم واللي تدعون جهنم أتدعون في المذاهب ولا الطرق ولا الحزب ولا الحشد من غير السنة النبي صلى الله عليه وسلم الكل غيد والعياذ بالله جن ولفت قلا يدك المغضوب عليهم أو الضالين. المهم غير جن خلاص الموال بشاء أو نظل أنه الإنسان شرف ورفت اختارق العلم والعمل في السنة بأنه نفف غرف ربي تبارك وتعالى يفف الصراط المستقيم فدائما الإنسان العلم العمل اسم من العلم العمل رسولي سيخصى أي تعلم سيخصى أي عمل ذات المسألة التي الحمد لله تضح غير العدم الدروس إن شاء الله ربعه تضح أكثر وأكثر ربما إن شاء الله نكتفي بقدر ذاتي والحصة ذاتي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.